متى فصل 10. وعيسى نادى تلاميذه الأثنى عشر وأنطاهم قدرة عشان يطردوا الشياطين ويداووا كل نادم عنده أي مرض. وأسامي الرجال الأثنى عشر الجعلاهم رسل هم من أول سمعان البنادو بطرس وأخوه أندرياس ويعقوب ولاد زبدي وأخوه يوحنا وفلبس وبرتولما وتوما ومتى الجمركي ويعقوب وليد حلفة وتدايا وسمعان الثوري ويهوذا الأسخريوطي النادم الخان عيسى. دول هم الرسل الأثنى عشر. وعيسى رسلهم في وسط الناس وأمرهم وقال: ما تمشوا للناس الما يهود وما تدخلوا في أي هلة هنا السامريين، أمشوا إلا في أسط الغنم المودرين هنا بني إسرائيل. ووقت أنتم ماشين في الدرب بلغوا البشار قولوا مملكة الله قربت. المرضانين داووهم والميتين قوموهم والإندهم برز أنطوهم الآفة والشواطين أطردوهم من الناس. أنا أنطيتكم وما سأل منكم شيء وخلاص أنطوا للناس وما تسألوا منهم شيء. ما تشيلوا معاكم قرص ولا ذهب ولا فضة ولا نهاس وما تشيلوا زاد ولا جلاليب اثنين ولا نئلات وما تشيلوا أصى عشان الأكل واجب للخدام وأكيد تلقوه. وأي مدينة ولا هلة دخلتوا فوقها فتشوا فيها نادم زين ودلوا في بيته لحد تمشوا من البكان ده. ووقت أنتوا تدخلوا في البيت أسألوا سلام الله فوقها. وكان ناس البيت زينين خلي سلامك يقعد فوق البيت ده. وكان ناس البيت ما زينين خلي سلامك يقبل لكم. وكان ناس هنا أي بيت ولا أي هلة ما يقبلوكوا وما يدوروا كلامكو أمرقوا من البكان ده وهتوا الأجاج من رجلينكو. نقول لكو الحق في يوم الحساب العذاب اللي ينزل فوق ناس البكان ده يبقى زيادة من العذاب اللي ينزل فوق ناس المدن سدوم وغمورة. أسمعوا لرسلكو في أسط الناس وتبقوا مثل غنم في أسط المرافقين عشان ده لازم تبقوا النجاة بالهين والدلولين مرة واحد أو أبالكو من الناس عشان يودوكو للشريعة ويجلدوكو في بيوت الصلاة ويودوك قدام الحكام والسلاطين عشان أنتوا ناسي. وفي البكان ده تشهدوا لي قدام الناس اللي عندهم دين وقدام الناس اللي ما عندهم دين. ووقت يقربوك ويودوك للكبارات ما تهموا للكلام اللي تقولوا ولكن كيف تهجوا عشان في الوقت ده الله ينطيكوا الكلام اللي تقولوا. الكلام ما بجي منكم ولكن من روح أبوك الله هو يهجي بخشومكم. وفي الوقت الجاي ده نادم واحد يسلم أخوه للموت وأبو إيال يسلم ولاده والإيال يبقوا عاصيين لوالدينهم ويقتلوهم. وكل الناس يكرهوكوا عشان اسمي ولكن النادم اللي يقعد ثابت لحد كمالة كل شيء وينجى. ووقت يتأبوكوا في هلة واحدة أجروا في هلة آخرة عشان نقول لكوا الحق ما تقدروا تكملوا عملكوا في حلال إسرائيل قبال ابن الإنسان ما يجي. التلميذ ما أكبر من سيدة والأبد ما أكبر من سيدة. والتلميذ رضيان كان يبقى مثل سيدة والأبد رضيان كان يبقى مثل سيدة. وكان بقولوا سيدة البيت هو إبليس أكيد بقولوا نفس الشيء زيادة في ناس بيته. ما تخافوا منهم ما في شيء ملبد البعدين ما يبين وما في عشير الما بنعرف. أي شيء أن نقول ليكو في الليل قولوا في النهار والكلام السميتو براها بلغوا برا في الشوارع. ما تخافوا من الناس يقدر يقتلوا النادم ولكن ما يقدر يقتلوا روحه. آخر ليكو تخافوا من الله هو يقدر يدمر الجلد والروح سوا في جهنم. تعرفوا كدر بيبيعوا طيور اثنين بريال واحد وبده كله كان واحد منهم يقع في التراب أبوك الله يعرفه. وليكو أنتو الله قاعد يفكر فيكو ويعرف عدد الصوف في راسكو. خلاص ما تخافوا أي نادم منكو أخير لله زيادة من طيور كثيرين. أي نادم البشهد لي قدام الناس أنا كل نشهد لي قدام أبوي الله. وأي نادم ينكرني قدام الناس أنا كل ننكر قدام أبوي الله. ما تخطوا في أقولكو قدر أنا جيت عشان نجيب السلام في الأرض. ما جبت السلام لكن جبت السيف. أنا جيت عشان نخالف الولاد مع أبوه والبنية مع أمها والمرة مع نسيبتها. وبمثل ده ناس بيتا يبقى أدو للنادم. أي نادم اللي يهب أبوه ولا أم زيادة مني ما واجب لي يبقى تلميذي. وأي نادم اللي هيب ولادة ولا بنيتة زيادة مني ما واجب ليا يبقى تلميذي. أي نادم الأب ما يكرب تعب الصليب وما يتابيني للموت ما واجب ليا يبقى تلميذي. أي نادم اللي دور ينجي نفسه يودر، والنادم اللي يودر نفسه في شاني هو بس ينجح. وأي نادم القبلاك قبلاني، والنادم القبلاني قبل الله الرسلاني. وأي نادم اللي يقبل نبي في بيته عشان هو نبي يلقى أجر هنا نبي. وأي نادم اللي يقبل راجل صالح عشان هو راجل صالح يلقى أجر هنا راجل صالح. وأي نادم اللي ينطي لنادم من ناس الصغار دول شغل صغير مثل كاس هنا المي بارد عشان هو تلميذي، نقول ليكو الحق أجر ما يودر أبداً.